可以，我们是真的。 我也做胖姐，我 来生啊。الكل يظبط قعدته بليز بحيث تكون تقدر تشوفه اوكي معلش زي عندي مستقبل كلكم اياه اوكي يلا يا جماعة الكل بليز كل شايف شايفين طيب يلا صبايا تمش لسه كل يقعد فيه طيب هلا اول اشي واحد جاي فرش من الاجازه لا ما لازم رتب هذا قدامه بس معلش انا نسيت انه احنا في جامعه القدس يعني هي الواحد دائما بيجي هيك فريش فنسيت يعني هي راحت عن بالي وانا جاي على كل ما علينا يعني مفروض بظروف زي هاي اصلا بما انه عددكم ما شاء الله 130 المفروض القاعه تكون كونفينينت المفروض الوصف تكون موجوده من قبل ومفروض ال LCD تكون فيري جود كواليتي بس بغض النظر عن كل هاي الامور اليوم لقاءنا عباره عن اربع ساعات تمام طبعا اربع ساعات starting from now مش starting from الساعه 8 يس يس يس يس يس يس بدون اي اعتراض اوكي يس انتم بتعتمدوا على طول بعد العميل اسمع بليز اسمع بليز يس بدون اي تعليق اوكي بدون اي تعليق اربع ساعات starting from now تمام هلا اليوم حيكون في عندنا 3 different topics اوكي اول موضوع الموضوع اللي انتم شايفينه بعدين حيكون في عندنا تو ديفرنت توبكس الموضوع الثالث والاخير راح اعطيكم ورقه تتوزع عليكم تقراوها في البريك قبل ما تدخلوا على الموضوع الاخير تمام اوكي مش حيكون في كويز بس راح اسالكم راح اختار هيك اسماء عشوائيه واسالكم هلا اول شيء اسمع بليز محاضرة هلا هي محاضرة الصبح هاي أول واحدة هاي محاضرة شوي دسمة فعشان هيك ركزوا معي بليز لأنه فيها four different items رح نناقشهم هلا زي ما انتم شايفين بالاول اول موضوع we are talking about prevention of oral mucosal diseases لما احكي عن prevention of oral mucosal diseases I'm not talking about heart tissues هون I'm not talking about oral heart tissues okay we are talking about oral mucosa طبعا هلا احنا كفيوتشر ديتست ان شاء الله لازم يكون عندنا المام بكافة الأمور اللي بتتعلق بالميوكوزا وبتتعلق بالأورال ميوكوزا تمام؟ هلا في عنا الـ conditions affecting oral mucosa في عنا environmental factors رح نتطرق لكل واحدة فيهم في عنا lifestyle factors شخص نفسه إذا أساء استخدام إشي أو استخدم إشي مش لازم يستخدمه فبالتالي effects bad effects طبعا على الأورال ميوكوزا في عنا genetic factors and infections تمام؟ هلا when we are talking about prevention of mucosal diseases في عنا هنحكي عن prevention of oral infection in vulnerable patients لما نحكي vulnerable patients نحكي عن patients يعني ال immune system تاعهم down okay زي الناس عندهم diabetes الناس اللي عندهم عاملين لل certain organs زي kidney إلى آخره preventing mucositis هنحكي عنها إيش مقصود بالmucositis preventable threats from lifestyle زائد إيش علاقة ال nutrition in prevention طيب فإذا في عنا four different sections okay أول جزء اللي راح نحكي عن two sections ونص بعدين تاخدوا break هلا السكشن الاولاني بيحكي عن oral infections كيف انا بدي اعمل prevention of oral infection لاحظ زي ما حكينا التسلسل تعرف محاضراتنا قبل ما ابلش احكي عن البريفنشن بديهي لازم احكي بالاول عن الايتيولوجي تمام لازم نحكي عن الايتيولوجي لانه لما افهم الايتيولوجي بفهم ايش هي وسائل البريفنشن انا لازم اتبعها اوكي لسيرتن ديزيز او سيرتن سيتويشن طبعا هاي الاشياء اوريدي ممكن جزء منها مر عليكم بالاورال باثولوجي اي هوب او بالباثولوجي يعني بشكل عام تمام لما نحكي عن oral infections في عنا immunocompetent patients and immunocompromised patients. ال infections طبعا الموت زي اي جزء من اجزاء الجسم اوكي بصير هناك طبعا في عنا infections اوكي وطبعا هاي infections when we are talking about infection قلنا بنحكي عن infection وين في oral mucosa. Most common mucosal infections عند candidiasis عشان هيك رح نركز عليها اكثر شيء بالاضافه للherpes simplex اوكي herpes simplex virus بصير هناك في عنا infection في عنا primary infection في عنا secondary infection وفي عنا طبعا ممكن تكون in endogenous او exogenous. ايش الفرق بين endogenous exogenous infection؟ اكيد واضحه. endogenous يمكن يكون استغلال opportunistic. اوكي opportunistic هو واحد. endogenous والendogenous معناها ايش؟ مصدر الفيروس او البكتيريا من وين؟ اوريدي من الاورال فلورا. نتيجه بصير في عندي خلل في البالانس ساعتها اوكي بصير هذا ممكن اعمل عندي pathological effect. بينما exogenous infection معناها الفيروس او البكتيريا من وين جبته؟ من برا، اوكي؟ يعني بيكون السورس خارج. خلينا نبدا شوي بالكانديدياسيس. الكانديدياسيس اتس فيري كومن امونج elderly، فيري كومن امونج children حتى اوكي بالاضافه امونج adults. It is endogenous. ليش endogenous؟ لانه الكانديدا زي ما كلكم تعرفوا هي من الاورال فلورا، زي ما اخذتوا مفروض بالاورال هيستولوجي. تمام؟ Usually it's associated with denture related stomatitis. يعني الناس الكبار بالسن، اوكي، معنا في الزمن هذا للاسف مش بس الكبار بالسن. ليش بقول للاسف؟ لانه في بعض البيشنتس اللي بيهتموش بالمره بالاورال هايجين ممكن يركب كومبليت دنشر على عمر 30 سنه. اوكي، وهي صارت شفناها، اوكي، طبعا كانت صدمه لانه احنا بالنسبه لنا كومبليت دنشر يعني يا دوب عمره 60 65 70 اكسبتبل. بينما لما عمر 30 35 سنه يركب كومبليت دنشر هذه طبعا ماساه. اوكي؟ على كل بغض النظر اي بيشنت دنتشر بدنا ناخذ بعين الاعتبار انا از فيوتشر دنتست انه هذا البيشنت مستقبلا ممكن يصير عنده اوكي كانديدال انفكشن. تمام؟ كرونيك اتروفيك كانديدياسيس الاسم اوكي الدارج. هلا كرونيك ديتيما بينيث ابر فول دنتشرز ميني غالبا بيكون تحت الابر دنتشر وغالبا بتشكل عنا بتكون هي طبقه عباره عن طبقه بيضاء. هلا رح نشوف بعض الصور. طبقه بيضاء، هاي الطبقه البيضاء لما انا اجيب جوز اوكي اعملها سكرابي بيروح هذا الابيض هو اللي عباره عن الكانديدا وتحتيها بصير عندي ايش؟ الميكوزا بصير فيها ايش؟ اريثيما. اوكي تمام؟ يوجوالي افكتنج الالدرلي بيبل ويوجوالي افكتنج بالذات مين؟ اللي ما بيهتموا انه يشيل الدنشر بضل لابس الدنشر 24 ساعه انكلودينج ات نايت. طبعا مشكله يضل لابس انكلودينج ات نايت اوكي لانه طبعا لازم انظف الدنشر ولازم انظف الاورال ميكوزا بنيث ذا دنشر على اساس طبعا انه كمان الميكوزا ترتاح. تمام؟ Usually it's predisposed by certain factors. يعني بعض البيشنتس اللي عندهم امراض معينه او عندهم شغلات معينه، اوكي، هاي الاشياء بتساعد انه هذا البيشنت يصفي عنده كانديدياسيس، خاصه بغض الكورتيزون، كورتيكوستيرويدز، يعني مثلا عنده certain health problem او health situation تستدعي انه ياخذ medication زي الكورتيزون، او بيشنت عنده chronic infection بضل ياخذ ايش؟ بضل ياخذ برضه كمان antibiotics، برضه كمان الانتيبيوتكس بتعمل عنده imbalances، اخذ antibiotics طبعا لمده زمنيه طويلة، اوكي؟ فإذا patients on antibiotic use لمدة زمنية طويلة أو patients على corticosteroids أو patients عندهم xerostomia. كلنا بنعرف من قبل قلنا الزيروستوميا من ضمن مشاكلها غير على الهارت ايشوز إنها بالنسبة لمثلا الكيرز بتعمل هناك عندهم problem، برضه كمان اوكي الزيروستوميا بتعمل ببطل عندي بالانس مناسب بالنسبة للأورال فلورا فبالتالي الكانديدا بتنتعش، فعلشان هيك بتصير أكثر associated مع patients اللي عندهم اللي عندهم dentures. اوكي usually it's associated with angular colitis. بعرفش اذا مر عليكم هذا المصطلح angular colitis يمكن مر اوكي بس usually بيصير عندهم candida infections وين على the corners of the mouth. اوكي ومن احد الاسباب انه ال vertical dimension ايش بيصير فيه loss of the vertical dimension. اوكي بيصير lessening of the vertical dimension فبالتالي بيصير بالاضافه للكانديدا هي ممكن افكت التنج او افكت الهارت بالات برضه ممكن يكون اسوشيتد عندهم ان يكون عندهم انجلر كلايتس. اوكي طبعا خلينا نقول الباثوجين احنا بنحكي عنه الرئيسي هي عباره عن سبيشيز اوف كانديدا البيكنز. اوكي اشهر وحده فيهم طبعا كانديدا عندنا مجموعه من السبيشيز من كانديدا اشهر وحده اللي هي مسؤوله عن الدنتشر ستوماتايتس هي معروفه الكانديدا البيكنز هذه السبيشيز اللي معروفه. نيجي لقصه البريفنشن هلا بيجي دور احنا بالبيشنت. طب انه هدول البيشنت كيف ممكن انا احاول امنع سواء برايمري بريفنشن او سكندري بريفنشن اللي يصير عندهم الاساس اوكي اللي هي الكرونيك اتروفيك كانديدياسيس. اول شيء دنشر اوت اوف ذا ماوث ات نايت. من ضمن النصائح الاساسيه اللي بنعطيها لهذا المريض لما يجي عندنا على العياده انه لازم الدنشر يكون اوتسايد اوكي الماوث ات نايت، مش لازم يضل 24 ساعه مش لازم يضل بالليل. اوكي بالاضافه دنشر بلاك ريموف باي براشينج. طبعا اكيد الدنشر لانه البيشنت بيستعمله لانه البيشنت بياكل عليه اكيد حيجمع عليه بلاك. بقول له بلاك يس بجمع عليه بلاك لانه بلاك بيجي من وين؟ من سلابري بروتينز اوكي بالاضافه للرمنتس اوف بكتيريا بالاضافه للووتر الى اخره. فبالتالي اذا بتجمع عندنا بلاك على الدنشر فعشان هيك برضه كمان ات شود بي ريموفد. دنشر ديسانفكشن بنعمل ديسانفكشن للدنشر بعده طرق ممكن نستخدم بنزويك اسيد البنزويك اسيد هو عباره عن سولوشن بنقول للبيشنت، طبعا بكون هناك في تعليمات، البيشنت بيعمل سوكينج يعني بنقع الدنشر في داخل البنزويك اسيد، وجدوا هذا انه بيعمل على كيلينج اوف ذا كانديدا البيتس، وبالتالي ببطل في مجال انها تفلورش او تأفكت هذا البيشنت. زائد ممكن كمان نقول للبيشنت يستخدم 0.12 كلوركسيدين جلوكونيت برضه كمان على اساس انه برضه كمان از انتي بلاك ايجنت. بالاضافه الشغله الثالثه اللي هي الالكاليز بروتيز، اتس فيري افكتيف ان بلاك ريموفال سبيشلي وذ براشينج، لانه هناك حتى الدنتشرز لها برش خاصه فيها، اوكي؟ فبالتالي ما تعلمت للبيشنت لازم تشتري برش، اوكي؟ بالاضافه انه لازم تعمل براشينج على اساس انه يتم ازاله البلاك، ومن قلنا من الاشياء الرئيسيه بتساعد الالكاليز بروتيز. بالاضافه طبعا بعد هيك بعد ما يعمل براشينج بينقعوا بما يسمى بنزويك اسيد ان اوردر تو كيل الكانديدا البيتس، اوكي؟ هذا بالنسبه له بشكل عام بالنسبه للكانديدا. هلا prevention of exogenous infections، هلا اذا انا بدي احكي عن حالي انا as a dentist، اجاني patient ممكن هذا patient يكون عنده exogenous infection، كيف بدي احمي حالي؟ البيسكس الرئيسيه اللي حكينا عنها من قبل، اوكي، في اشياء كثير ريليتد ما هي لبعضها في طب الاسنان. البيسكس الرئيسيه اللي حكينا عنها، اوكي، اللي هي انه نستخدم البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت، على راسها شيء هي الجلوفز بالاضافه للماسك، وبيكون احسن اذا استخدمنا كمان قلنا الجوكلز، اوكي. فاذا يو شود يوز الباريرز اللي هي بيرسونال بروتكتيف اكويبمنت، كل هدول على اساس نحمي حالنا. بالاضافه لازم يكون عندنا هاي ستاندردز اوف بيرسونال هايجين، اوكي، لما قبل ما اتعامل مع البيشنت، اوكي، بغسل ايدي، برشفه، بعدين بلبس الجلوفز، بعد ما اشلح برضه كمان الجلوفز، برضه كمان نفس الشيء بغسل ايدي. ممكن نستخدم انتي بكتيريال سوب، او ممكن كمان نستخدم برضه كمان اللي هو الكحول بيز دراب، اوكي، تمام. Avoidance of contact with people with communicable diseases in patients من خلال طبعا الصلايبه. طبعا اللي انا لحديت هلا مش قادر استوعبه انه بعض اطباء الاسنان للاسف خريجين بالذات السبعينات والثمانينات اوائل التسعينات، اوكي، في بعضهم لحديت هلا بيتعاملوا مع البيشنت و they examine the patient without using gloves. They do that. شفتها بعيني وعلقت، اوكي، احترموا التعليم ولكن ضلوا استمروا في نفس المشكله. انه بقول لك انا متعود، يعني وحده بتقول لك انا ايدي صغيره في الشيء، قلناها في اكس سمول مش في اكس لارج ولارج، اوكي، فيعني فيش حجه، الصيدليات فيها اكس سمول اذا ايدك صغيره. حدا تاني علق انا مش متعود، خلص انا خرجت في 82 ومن 82 لهلا وانا عمالي بتعود. الايديا يا جماعه يعني لصحتكم انتم قبل ما صحه البيشنت، اوكي. بغض النظر مهما كان بتضل الجلوفز عامله very important protective barrier against طبعا اي infection ممكن يكون موجود طبعا عند هذا البيشنت، اوكي. هلا الاورال انفكشنز ان immuno compromised patients، هلا ما تستهينوا طبعا الله يحمي الجميع، ولكن ما تستهينوا، احنا في عندنا cases of HIV في البلد، في عندنا cases of AIDS في البلد، مش الكل مبلغ عنها، مظبوط، في عنا under reporting، مظبوط، وزارة الصحة بتعرفش العدد الصحيح، مظبوط، ولكن بدكم تاخذوا على الاعتبار ممكن يجيكم لا سمح الله على العيادة patient عنده HIV. Why don't think the patient عنده HIV حيحمل يطلق لك والله دكتور أنا معي HIV، أوكي، لأنها تعتبر social stigma وvery negative social stigma، كنا بنعرف هذا الحكي، تمام؟ مع إنه مش شرط إنه كل اللي عندهم HIV إنه أخذوا الديزيز عن طريق الغلط، أوكي، معظمهم بيكون عن طريق إنه راح يتبرع بدم أو عمل blood test، اوكي، او بلاد ترانسفير، تمام، يعني مثلا زي مرضى الثلاسيميا زي مرضى الهيموفيليا، مش كل مفروض البلاد يكون عمله فيري جود سكرينينج، ولكن احيانا ممكن الماكينه او الجهاز اللي عملوا فيه مثلا كان فيها خلل، فبالتالي ما بينش انه هذا البلاد فيه بوزيتيف اتش اي في او هيباتيتس سي وات ايفر. فاذا بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه ممكن يجيني على العياده بيشن عنده اتش اي في بالاضافه من هيباتيتس سي طبعا او بي، اوكي. فاذا أي patient ممكن يجي على العيادة، بدي آخذ بعين الاعتبار إنه هدول يعتبروا طبعاً immuno compromised، كلنا بنعرف، أوكي؟ immuno compromised patients، HIV patients immuno compromised، الناس اللي عندهم صار organ transplant برضو كمان immuno compromised، ليش؟ لأنه عشان الجسم يتقبل الأورجان اللي هو أخده، إيش لازم ياخذ دائماً؟ corticosteroids، أوكي؟ corticosteroids، زي بيعمل transplant للكدني، transplant للليفر، transplant للهارت، أوكي؟ بالإضافة التي لينفوسايتس اميون ديفكت، طبعا اتس فيري كروشال، كلنا بنعرف انه التي لينفوسايتس اتس فيري كروشال من ضمن طبعا الوايت بلاد سيلز اللي هي فيري كروشال اجينست انفكشنز، خاصه الفايرال انفكشنز بالاضافه للبكتيريال انفكشنز. ويوجوالي الاورال انفكشنز في هذول المرضى اللي هم اميونو كومبرومايز بيشنتس، يوجوالي الاورال انفكشنز عند هذول المرضى بيكون ريكرنت، اوكي، يعني ما بلحق يطيب الا هو مره ثانيه بصير عنده، اوكي، ويوجوالي اتس سيفير. لما انا اقارن بين بيشنت الاميون سيستم عنده طبيعي ومع بيشنت اميونو كومبرومايز، صورة الانفكشن من البيشنت عند الاميونوكومبرومايز سواء كان اتش اي في عنده او whatever بتكون اسوأ من البيشنت اللي هو البيشنت العادي. And resistant to treatment. اكيد في عندهم resistance to treatment. اوكي؟ فعلشان هيك يوجولي هدول البيشنتس بدهم طبعا عناية خاصة فيما يتعلق لما الاورال انفكشنز تكون موجودة عندهم. ايش هو dirtiest place where infections are easily acquired؟ اكثر مكان يعتبر dirty اللي واحد ممكن يلقط الانفكشن بسرعة. المستشفى. اوكي المستشفى مش بالشارع باب بكر بالنفايات المستشفى. عارفين ليش المستشفى؟ الانفكشنز الموجوده بالمستشفى شو بنسميها؟ نوزوكوميال انفكشنز. يس اكيد بنعرف هذا الموضوع. هلا النوزوكوميال انفكشنز علشان هيك يا جماعه فكره كثير كثير اسمعوني منيح حتى هون على فكره حتى بمستشفياتنا يعني المستشفيات العريقه كثير من المرضى بدخل بشيء ولكن بيطلع بانفكشن او بدخل بشيء ولكن بيطلع ديد بس من انفكشن. يعني لكم مثال قبل حوالي تقريبا سنه ونص طالب عندنا هون مش اسنان طالب من الجامعه يعني امها توفت قبل حوالي سنه ونص. هلا امها لما دخلت امها دخلت على اساس انه عندها برين تيومر بس البرين تيومر كان كنترولد اوكي كان سايز تاعها لسه صغير على اساس انه كانوا بدهم يعملوا لها يرتبونها اوكي للسيرجري على اساس يشيلوا برين تيومر. عارفين شو صار معها؟ صار معها نمونيا. توفت الست من النمونيا. شيء acquired النمونيا من المستشفى. اوكي؟ تمام؟ فعشان هيك اذا الديرتيست بليس للاسف مش بس عندنا على فكره، يعني مش بس عندنا، يعني انا المشكله انه ليش بقولكم مستشفياتنا العريقه؟ اذا مستشفيات برا بامريكا واوروبا بصير عندهم نوزوكوميال انفكشنز وعندهم نسبه حلق يعني عدد الكيسز اللي بتتوفى من نوزوكوميال انفكشنز عالي. فما بالكم مستشفياتنا؟ قديش والله هناك عندهم يعني زيادة بال على قصة الانفكشن كنترول في مستشفياتنا؟ مش كثير. اوكي؟ فاذا بالتالي patients who acquired an infection هاي طبعا الداتا هاي على according للامريكان هوسبيتالز. Patients who acquired infection in the hospital were 7 times more likely to die in the hospital than uninfected patients. 7 times يعني 7 اضعاف. اوكي؟ هذه طبعا الداتا الامريكية، الداتا الفلسطينية شو احوالها؟ قلب كثير. لدرجة انه واحد من الدكاترة اوكي هذا الحكي طبعا قبل 5 سنين او 6 سنين عمل كتاب من كثر ما قرأ وعملوا ريسيرشز انه how to get out of hospital alive. الناس معناها بتروح يعني على اساس انها اصلا تطيب المستشفى ولكن كل الكتاب الفوكس تاعه كان هو انه فعلا ندير بالنا من النوزوكوميال انفكشنز وبالتالي الواحد يطلع ساخ سليم من وين؟ من المستشفى. هو المفروض انه اصلا يتعالج فيه ورايح يتعالج فيه. اوكي؟ فعلشان هيك بدها طبعا اكيد دير بالها. طيب للي بيحب يقرا هذا اسم الكاتب شيلدن بلوم. اوكي مش عارف قارئ. طيب هلا بالنسبه للكانديدياسيس اسمع شوي الكانديدياسيس بالاميونوكومبرومايز ديروا بالكم. هلا بالنسبه للاميونوكومبرومايز طبعا زي ما قلنا الاورال انفكشن عندهم بيكون سيفير اكثر وريزيستنت للتريتمنت اكثر. هلا 80% of hospital acquired serious fungal infections هذا وين بالimmunocompromised patients 80% نسبة عالية كتير. اوكي يعني بيجي على المستشفى حدا HIV ولا عنده organ transplant ولا ولا ولا اوكي usually هذولا بتكون خايفين طبعا انه يصير هناك عندهم طبعا candidate infections. الكيس usually الاسم بتاعها يا يعني بنسميها oral thrush بالاسم الدارج it's oral thrush او erythromatous candidiasis. قلنا بنسميها erythromatous لانه عباره عن طبقه بيضاء مجرد انه نشيلها بصير عندنا erythema اللي بيكون بصير فيها احمرار. اوكي عشان هيك اسمها erythromatous candidiasis ممكن تكون associated مع angular colitis او without angular colitis. اوكي هلا من ضمن العلاج حكينا عن prevention بس طبعا من ضمن العلاج لما في عندنا انتي فايرال اذا في عندنا انتي بايوتكس للبكتيريا في عندنا برضه كمان انتي فانجلز. اوكي طبعا الانتي فانجلز في عندنا 2 major families للانتي فانجلز يوجوالي وي يوز طبعا توبيكال انتي فانجلز توبيكال انها موضعي احيانا البعض اذا كان سيفير انفكشن ممكن تستخدم سيستميك ولكن يوجوالي بنستخدم التوبيكال انتي فانجلز. اذا كان الشخص بياخذ انتي بايوتك بشكل متواصل او بياخذ كورتيكوسترويدز ممكن نحاول نحكي مع الفيزيشن اذا في مجال يعدل جرعه الانتي بايوتك او يعدل جرعه الكورتيكوسترويدز لانه قلنا هذول الاثنين من العوامل الرئيسيه اللي بيصاحبوا انه هذا الشخص بصير عنده كانديدياسيس. فاذا في مجال طبعا يكون كثير كويس. هلا التو ميجر فاميليز لا الانتي فانجلز اوكي الفاميلي الاولى كولين انتي فانجلز من مجموعه النستاتين والامفوتيريسين هذول مشهورين بالاضافه للازول ايجنتس طبعا ازول ايجنتس كله بنتي بازول اوكي يعني مايكوكونازول ايكوكونازول كيتوكونازول بالاضافه للفلوكونازول اوكي هذول الانتي فانجلز اذا في عندنا تو ميجر فاميليز للانتي فانجلز هلا الفرق بيناتهم مجموعه النستاتين اللي هي اوكي they are cheap بالتالين الأزول شوي expensive مغلقة معنا بس مش هو المشكلة هدول they are effective topically اللي هم الكولين الأزول they are funky static وليس cidal اوكي يعني مجموعة الأزول static وليس cidal ما بتقتلها بس المشكلة الأكثر هي انه الناحيتين بيعملوا ايش عنا هيباتو toxicity الاستعمال لمدة زمنية طويلة بيأثروا على الليفر بشكل سيء اوكي فإذا usually they cause hepatic dysfunction هدول الكولين هدول نفس الشيء هدول بيعمل عندنا hepato toxicity not used at the first line agents والtaste تاعهم هدول unpleasant اللي هم الكولين agents okay they are cheap وعلى فكرة معظم الدنتس بكتبوهم لأنهم they are cheap okay ولكن في بعض الدنتس ممكن برضو كمان يبلشوا بالأزول agents حتى لو كان شوي expensive بس المشكلة لازم نكون حذرين جدا فيما يتعلق بالhepato toxicity effect سواء هيباتيك ديسفانكشن او هيباتيك توكسيسيتي خاصة إذا بيشنت عنده ليفر بروبلم أو ليفر ديزيز لازم نحكي مع الفيزيشن اللي بيتابعه فيما يتعلق بالليفر عشان نعرف قديش الدوز اللي بنعطيها أوكي؟ تمام؟ نيجي للإنفكشن الثاني الإنفكشن الثاني اللي بيصير له ميكوزا هو الأورال سيمبلكس أوكي؟ الهربس سيمبلكس فيروس الهربس سيمبلكس فيروس إذا متذكرين حكينا في أحد المحاضرات بيبدأ عندي أز برايمري إنفكشن أوكي؟ بيبدأ عندي بما يسمى بالهربتيك جينجيفال ستوماتيتس ببلش عند الأطفال الصغار عمر 4 سنين 5 6 7 8 very painful ulcers وبيكون كمان مع general malaise وفتيك وفيفر ارتفاع درجة الحرارة والتشايلد بيكون عنده فتيك اوكي it's one of the most common oral viral infections يعني ممكن يصير بين 50 ل 75% اوكي من the population اوكي فهذا اكثر واحد طبعا في عندنا فيروس ثاني حنحكي عنها بس اكثر واحد اللي ممكن يصير بالpatients هو الherpes simplex virus اوكي chronic extensive painful mouth ulcers هلا هاي الالسرز اللي بتتشكل طبعا هذا هون في بعض البيشنتس بتكون الالسرز او الفيسيكلز اكسترا اورال وجزء منها طبعا بيكون طبعا انترا اورال هلا هذا ما بيروح 100% من الجسم كنا بنعرف هذا الحكي اوكي ايش بيصير فيه؟ it becomes latent وين latent بتروح على الترايجمنال جانجليا اي شغله ممكن تعمل اكتيفيشن لإله بيظهر على شكل ايش؟ على recurrent herpes labialis ما يسمى recurrent herpes labialis ليش يسموها recurrent herpes labialis؟ labialis لأنها أكثر شيء بتكون منطقة وين؟ منطقة اللس أحيانا من جوا وأحيانا كثير من برا هلا ايش العوامل اللي ممكن تعمل له رينا؟ ممكن يكون رشح اوكي انفلونزا الرشح التعرض كثير لأشعة الشمس هرمونال اوكي مثلا امبالانس في الجسم اوكي عوامل كثير تعمل له ري اكتيفيشن وبيطلع عندنا مره ثانيه على شكل اوكي اللي هو بيكنت هيربس لديالس هلا ايش المانجمنت طبعا اني فايرال انفكشن زي ما بتعرفوا من ضمن المانجمنت الرئيسيه هو فلويد انتيك اوكي لانه الجسم بصير يفقد طبعا سوائل فبصير ايش نقول للبيشنت انه قد ما تقدر جوس قد ما تقدر ميه قد ما تقدر برضه كمان سوب حتى كمان على اساس انه برضه كمان الشوربه بتساعد بالنسبة بالإضافة أنتيبايوتيك أنالجيزم قلنا الأنتيبايوتيك هي إيش مخفض الحرارة يعني من هون إيش بنعالج إحنا بيسكلي بنعالج السيمبتومز أوكي الأطفال طبعا اللي بيكون عندهم طبعا حرارة عالية بنقولهم إنه بنقول للأهل أنتيبايوتيك زائد أنالجيزم لأنه بيكون بينفول فأكيد طبعا نعطيهم أنالجيزم توبيكال أنتيسبتيك إن أوردر تو بريفنت بكتيريا سوبر إنفكشن هذه أحيانا بنعطيها وأحيانا بنحكي للأهل وننصح الأهل فيها بمعنى بنخاف احيانا لانه الجسم اوريدي بيكون شوي وضع الاميون سيستم اوكي مش بزياده ممكن يصير عندنا اوفر انفكشن من وين هالمره من بكتيريال سبيشيز فعلشان هيك ممكن نعطي انتيسبتيك بننصح بانتيسبتيك على اساس هذا الحكي يقلل بكيف بالنسبه للتشايلد ما يصيرش عنده سكندري انفكشن هالمره من البكتيريا اوكي يعني فيروس زائد بكتيريا بالنسبه للهربس سيمبلكس فيروس من ضمن طبعا بالضبط الفاميلي بتاعت الانتي فايرال تريتمنت اشهر واحد فيهم بالنسبه لطبعا الهربس سيمبلكس هو الايسايكلوفير الايسايكلوفير بيجي منه على شكل اورال يعني بيضطر البيشنت ياخذه سيستميك وفي شيء بيجي منه توبيكال اوكي بنقول للبيشنت طبعا حط منه توبيكال برضه كمان في فاكسين افيلبل للهربس سيمبلكس فايروس في كتير من الدول بعطي فاكسينيشن لهدول الاطفال اجينست الفيروس، في دول ما بتعطي شيء. تمام؟ في انذر دراج غير الانسكلوفير، دراج ثاني اوكي اسمه بنسكلوفير، هذا نيو دراج برضه كمان صاروا كمان يعطوه للناس اللي يصابوا من هيربس سمبلكس فيروس. اذا اشهر تو اورال انفكشنز هو الكانديدا والثاني هو الهربس سمبلكس. هلا هنحكي عن كمان اثنين او ثلاثه ولكن هذول بيجوا بالدرجه الثالثه والرابعه اللي هو الفيروس اللازاستر. الفيروس اللازاستر ايش بيعمل؟ ايش بسبب؟ تشيكن بوكس. اكزاكتلي ايش بسبب؟ تشيكن بوكس. يا تمام، بيعمل عندنا التشيكن بوكس. اذا الحاله الاولى اللي بسبب هو الجدري اوكي، التشيكن بوكس اوكي هي الحاله الاولى اللي بتظهر عندنا. برضه كمان هذا الفيروس بيكونز ليتنت. اكزاكتلي ات بيكونز ليتنت اوكي بالجانجليون، وبعد فتره برضه اي فتره خلال مراحل حياه الانسان ممكن يصير له ري اكتيفيشن مره ثانيه، فبالتالي صفي عندنا هو فيروسيلا زوستر. تمام اوكي. طبعا الفيروسيلا زوستر بالعربي اللي بنصابوا فيه بنعرفوا بنسموه حزام الناري اوكي، طبعا حزام الناري. هلا برضه كمان بصير هناك في عندنا مانيفيستيشنز اورال مانيفيستيشنز، يعني كثير من الامراض. ليش بقول لكم يا جماعه يو ار نوت دكتورز اوف مام؟ ليه؟ لما يجيني انا بيشن بكره على العياده في بعض الديزيزز اللي بتصيب الجسم ككل لها اورال مانيفيستيشنز. اذا كنت انت جود دكتور مش باد دكتور اوكي، هاي المانيفيستيشن من المانيفيستيشنز هاي بتعرف ايش المشكله الرئيسيه الموجوده عند هذا البيشنت. تمام؟ اذا من ضمن الديزيزز اوكي او الانفكشنز اللي لها اورال مانيفيستيشنز اوكي هي برضه كمان اللي هي اوكي فيروسيلا زوستر. تمام؟ اللي اورال مانيفيستيشنز. تمام؟ ات از مظبوط ليس كومن كان الهربس فيروس، وزي ما حكينا بصفي ليتنت بالجانجليون، بعدين الانسان اي فتره ممكن يصير عنده ايش؟ ري اكتيفيشن. بعض اسباب الري اكتيفيشن لحديت هلا مش معروفه. في يعني خلينا نقول تكهنات، اوكي؟ يعني العلماء والدكاتره بعض بقول لك انه ممكن يكون جينيتيك ديفكت، ممكن يكون هرمون امبالانسز، بس مش واضح 100%. طبعا الالسرز يا جماعه they are painful. painful ulcers ويوجولي بيتركوا سكار وراها، خاصة إذا كان على الجسم أكثر من أوكي هو ما يسمى بالحزام الناري. هلا برضه في له فاكسين افيلبل، وبرضه كمان بيستخدموا له ايسايكلوفير ثيرابي. تمام اوكي، هذا الفيروسيلا. الهيومن سايتوميكال فيروس هذا أقل واحد، بس هذا إيش مشكلته؟ الموربيديتي بتاعته اوكي عالية. اوكي الموربيديتي بتاعته عالية، بالإضافة الإميونو كومبرومايز بيشنتس ممكن يكون فيتال مورتاليتي. ايش معنى مورتاليتي؟ مورتاليتي وفاء بالضبط. فبالتالي ممكن يكون فيتر، ممكن يكون مميت في عند الاميونو كومبرومايز بيشنت. فاذا زي ما قلنا بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه انا بيجيني اميونو كومبرومايز بيشنت على العياده، زي ما بيجيني بيشنت اصحاء بيجيني بيشنت اميونو كومبرومايز. فبالتالي برضه كمان من ضمن الديفرنشال دايجنوسز انا ممكن افكر فيها بناء على الكلينيك بيكتشر عن هذا البيشنت اوكي، حسب الالسرز الموجود عنده ممكن افكر في سايتوميجالو فيروس. المشكله هاي الالسرز they are very painful اوكي، بتكون كثير كثير painful عند هذا البيشنت. الاسيتلوفين it can be used، ولكن وجدوا انه مش دائما كثير فعال، علشان هيك صاروا يستخدموا اوكي دراج ثاني برضه من نفس مجموعه السايكلوفير اوكي اللي هو اسمه الجان سايكلوفير، ولكن ايش مشكلته؟ it is more toxic. مضبوط فعال ضد السايتوميجال فيروس، ولكن على الجسم كسايد افكتس توكسيك اكثر من الاسيتلوفير. في شيء دواء توقيت يا جماعه، فيش دواء له سايد افكتس اوكي، حتى الاكامول حتى اللي هو التايلينول او الاسيتوميلفين برضه كمان له سايد افكتس على الامد البعيد على الكدني. ففيش دواء يعتبر سيف، كلكم بتعرفوا هذا الفاكت، اخذتوا فارما او كرهتوا فارما ورا بال، فيش دواء يعتبر 100% سيف اوكي. هلا في هناك بالنسبه للفاكسينيشن، اول كده حكينا انه في له فاكسينيشن، هلا هذا ما في له فاكسين بمعنى فاكسين، ولكن عملوا تجارب في شيء اسمه تاونز فاكسين. وجدوا انه التاونز فاكسين ممكن يكون بروتكتد بالناس اللي هم اميونو كومبرومايز، الناس اللي ات هاي ريسك ممكن يكون، ولكن اتس نوت باي اتسلف هو انه فاكسين السيتوميجالو فيروس، ولكن حكوا انه هذا الفاكسين ممكن شوي يكون فعال خاصه بالبيشنتس اللي هم هاي ريسك بيشنتس، اذا كانوا اميونو كومبرومايز بيشنتس وخاصه اللي عاملين ترانسبلانتس اوكي. هلا الاورال بكتيريال انفكشنز في عنا يوجوالي، طبعا زي ما حكينا البكتيريا الموجوده في الماوث بتذكرين ولا كم سبيشيز؟ حدا متذكر؟ 700. في كتب بتقول 500، كتب 700، كتب 1000 ولا بتوصل ل 1000 اكزاكتلي. هلا برضه كمان قصه البكتيريا، البكتيريا هاي يوجوالي عايشه بتناغم اي امبالانس بصير موجود عندي في الماوث ممكن هاي البكتيريا بدل ما تصفي اورا فلورا ايش تصفي ايش عنا بتصير تعمل عنا باثوجينيس سيكس تمام. من ضمنها في عنا مجموعه كبيره في من عندها سيدومونس اريجينوزا الايكولاي واحده منها سيدومونس اريجينوزا برضه واحده منها اوكي كلافيشيا نمونيا برضه كمان واحده منها. هلا المشكله وين برضه برجع بقول البيشنتس اللي اميونو كومبرومايز هذه اذا دخلت الغص كريم ايش بتعمل عندنا سبتيسيميا والسبتيسيميا البيشنت بتدخل بسبتك شوك وغالبا 80% من الناس بتعمل السبتيك شوك ايش بقدي اوكي فعلشان هيك وي شود بي فيري كيرفول وين وي ديل وذ ذوز بيشنتس تمام. وهدول البيشنت لازم يتحذروا على اساس انه ما يصيرش هناك يصير عندهم بكتيريميا بعدين تتحول لسبتيسيميا وبالتالي ممكن يؤدي للوفاه لهدول البيشنت خاصه كمان هدول البيشنت ايش بنقولهم حاولوا قدر الامكان تجنبوا يصير عندكم بريدوكتال انفكشن اي بريدوكتال انفكشن تكون دي سبتيسيميا اوكي فبالتالي اتس سيريس سيتويشن تمام. زائد 100% بنقول لهم انه البلاك كنترول لازم يكون طبعا ضروري جدا بلاك كنترول ميكانيكال اند بالاضافه لهذول البيشنت اكيد بدنا نعطيهم طب برضه كمان اوكي نعطيهم طبعا زي الكلوروكسيدين نعطيهم يعني دي انتي مايكروبيال تمام زي الاكويس كلوروكسيدين يعني كيميكال بلاك كنترول اند ميكانيكال بلاك كنترول. طبعا 100% الفرشاي اكيد لهذول لازم تكون ناعمه جدا ممنوع تكون ميديوم ممنوع تكون هارد على اساس انه ما يصير هناك عندنا طبعا اوكي بليدنج وبالتالي ما يصيرش هناك عندنا بكتيريا او سبتيسيميا. يوجوالي المرضى اللي بياخذوا المرضى اللي عندهم كانسر اللي بياخذوا كيميكال تريتمنت او كيميكال ثيرابي بيدخلوا بمرحله بنسميها مايلو هذه موجوده بالكتاب مشروحه عنها بالكتاب. ايش المايلو سبريشن؟ يعني البون مارو ايش بيصير فيه ديبرشن ببطل يفرز عدد كافي من الريد بلاد سيلز والبليتلتس والوايت بلاد سيلز. هلا هاي المرحله من اخطر المراحل بمر فيها جسم الانسان بعد ما يكون اخذ اوردي كيموثيرابي. فعلشان هيك هذول البيشنتس خلال مرحله المايلو سبريشن بنقول له ايش ما يعملش تو برشينج نهائيا ما يفرش اسنانه نهائيا اوكي. كونفنشنال توث برشينج في المرحله بتاعه المايلو سبريشن مشروع هذا البيشنت يستخدمه اوكي. لما تعدي مرحله المايلو سبريشن نقول له ارجع لا اوكي ارجع لا ريجولر اوكي اورال هايجين انكلودينج. ولكن مرحله المايلو سبريشن وقتها بصير في عندنا ديكريز اكتيفيتي للبون مارو بافراز السيلز هاي المرحله ممنوع انه يستخدم. ليش؟ لانه بكل بساطه اذا صار عندي اي بكتيريا دخلت اوكي على طول بصير عندنا بكتيريا وبالتالي سبتيسيميا. فيش هناك عندي خاصه طبعا من الوايت بلود سيلز فيش هناك عندي ديفنس ميكانيزم من الجسم علشان طبعا بنخاف على هدول الفيشنز. طيب السكشن الثاني بريفنتنج اياتروجينيك اورال ديزيز في عندنا شيء اسمه ميوكوسايتس. ميوكوسايتس له اسم ثاني بسموه ميوكوزال بارير انجري من اسمها ميوكوزال بارير. ميوكوزال بارير بتحكي عن كل الميوكوزا الموجوده عندنا في المعده. مين اللي بيتعرض للميوكوسايتس؟ اوكي الله يحمي الجميع الناس اللي بياخذوا كيموثيرابي والناس اللي بياخذوا ريديوثيرابي يعني الناس اللي عندهم كانسر اوكي. الناس اللي عندهم يعني مش بس حتى هيدا ليك اوكي اي راديشن للجسم يعني مثلا في بعض البيشنتس اللي بيصير عندهم كانسر والكانسر بيصير له ميتاستاسيس. ميتاستاسيس يعني بتشر وين في كل انحاء الجسم. ففي بعض التريتمنتس ايش بيقدروا يعملوا لهم بيعملوا لهم طاقه بدل راديشن. طبعا هاي مصيبه. ليش مصيبه؟ لانها بتاثر على الجسم سلبي اكثر منها بتفيد فيما يتعلق بالكانسر سيلز اوكي. فعلشان هيك احنا ايش بنقول دائما هلا التريتمنت كلنا بنعرفها بالنسبه للكانسر يا اما كيموثيرابي صح يا اما راديوثيرابي يا اما سيرجري يا اما كومبينيشن لثنتين او ثلاثه منهم. هذا ايش الميديكال اسبيكت اوكي تمام. هلا في البعض اكزاكتلي في البعض بيحكي عن بريفنشن. هلا مش بس قصه انه ما يكونش سكر اوكي زي المعلومه اللي بتكتبوها هذا. في بعض مثلا اذا مر عليكم في شيء بسموه مثلا اللي هي بعض الأغذية بسموها زي الغذاء المايكروبيوتيك. إيش المايكروبيوتيك؟ بيحاولوا يعتمدوا على كل إشي أورجانيك. إذا نأكل كل إشي يكون أورجانيك كل إشي يكون طبيعي ما يكونش بروسيست نبعد عن الأشياء البروسيست. هذا مشكلة هاي في حياتنا العملية يعني أو حياتنا الواقعية مش كتير عملي لكثير من الناس. بقول لك إنه أوكي بدك تستغني عن كل إشي بروسيست. طب هو كل إشي موجود أصلا في السوبر ماركتات إتس بروسيست مصنع. بس هي بصفي إنه التوجه قدر الإمكان إنه فعلا إنه هاي الأشياء نبعد عنها وخصوصا السكر الأبيض أوكي. مش حدخل هلا فيه بالتفاصيل بس لانه اوريدي حكينا عن الموضوع تمام. هلا الميتوز البارير انجري هاي بتصير عند البيشنتس اللي زي ما قلنا برضه كيموثيرابي او راديوثيرابي. ايش المشكله بتصير؟ بتصير عندهم زي سلافينج. ايش يعني سلافينج؟ طبقه الميتوزا، الطبقه الخارجيه تحت الميتوزا، اوكي تمام، كلها بتروح، يعني الطبقه تحت الابيثيليوم بتروح، وبالتالي الكوليجن تحتها ايش بصير عندنا؟ الكوليجن والميتوزا بصير اكسبوز. طبعا لما بصير اكسبوز تخيلوا الوضع، اول شيء بيكون فيري بينفول، ثاني شيء بصير معرض لانفكشنز بكل بساطة، بصير معرض انفكشن، بصير عندنا انفيجن لهي الطبقة بعد ما راحت الابيثيليوم. انفيجن من مين؟ من البكتيريا اوكي والكانديدا اللي اصلا موجودة اوريدي على شكل اورال فلوروين في الماوث، تمام؟ فعلشان هيك بصير عندنا ألسريشنز. يعني هاي المراحل ما بعرفش إذا خط الدفاع اللي احنا شايفين. المرحلة الأولى عندنا نورمال ابيثيليوم، كنا بنعرفون عندنا في عندنا الكوليجن بالإضافة طبعا عندنا هاي طبقات الابيثيليوم. شوي شوي في عنا طبعا فيز 1 وفيز 2 وفيز 3. فيز 1 طبعا حدا تعرض لراديشن او حدا تعرض لكيموثيرابي، شوي شوي بصير في عنا سلافينج للابيثيليوم. فيز 3 و4 بصير عندنا هون سوري فيز 2 و3 بصير اكثر، بعدين طبعا بتروح كل طبقه الابيثيليوم، وبالتالي الاندرلاين كوليجن طبعا ايش بصير فيه؟ البكتيريا بصير تعمل له انفيجن، بصير اكسبوز، بصير طبعا في ألسرز، بكون فيري بينفول، وبالتالي بتتعرض لانفكشنز. اوكي widespread oral erythema and ulcerations and soreness. patient بصير كتير يتألموا، ولما تفتح الماوث كل الماوث بتلاقي erythema، كل الماوث بيكون على احمرار، اوكي كل الابيثيليا ما هي تقريبا بتكون راحت. painful mucosa erythema widespread. ايش widespread؟ it affects كل الميكوزا في الماوث مش مناطق معينه. common complication of number of therapeutic procedures involving زي ما حكينا chemotherapy or radiotherapy or combination of both. في بعض الناس بعض الكانسر خلينا نقول الكانسر ديزيز الموجود عنده او بعض اشكال الكانسر بياخذوا للاسف ناحيتين، يعني مش كيموثيرابي ممكن ياخذوا كمان راديوثيرابي، هذا لسه وضع بصير اسوأ. It affects patients on cancer therapy of bone marrow transplantation. برضو كمان الناس اللي بيعملوا ترانسبلانتيشن للبون مارو بيعملوهم برضو كمان توتال بادي راديشن، فبالتالي بصب في عندهم برضو كمان ميوكوسايتس. الناس برضو كمان عندهم هيد اند نيك، تمام اوكي. It affects the quality of life. ليش affects the quality of life؟ أكيد يعني حدا عنده painful okay ulcers وبصير عنده infection، لا بيقدر يحكي، لا بيقدر يبلع، لا بيقدر يأكل زي العالم الناس. كل أكلهم بيصفي إيش؟ صفت. بيقدروش حتى يأكل كمان أكل healthy أو الأكل العادي، تمام؟ inability to eat, swallow or talk. ويوجولي بعد التريتمنت ببلش من مرحلة 3 أيام ل 15 يوم، يعني بعد ما يكون جلسة الراديوثيرابي أو جلسة الكيموثيرابي ببلش يظهر في تفاوت بين المرضى. في مرضى بلش يظهر بعد 3 أيام على طول، في مرضى بعد 5 أيام بعد 10 أيام. عملوا أفرج قالوا من 3 أيام ل 15 يوم تقريبا ببلش يظهر عندهم الميوكوسايتس لهدول المرضى. الكونسيكونسز برضه كمان من ناحية الدمج، إذا هون الصورة هاي بصير عندنا هون طبعا أنا بصير عندي هون انفلاماتوري سيلز بصير تحاول تدافع، بصير عندي ريليز للسيتوكاينز. وكلنا بنعرف انه السيتوكاينز ايش بتعمل؟ بتزيد اوكي دمج للتيشوز اكثر. طبعا فيش ابيثيليوم قلنا اورال انفكشنز برضه لها، بالاضافه اتس اجريفيتد باي تروما. تروما وين ممكن تيجي؟ ممكن تيجي مثلا تروما حتى لو كانت ريستوريشن، لو انا عملت ريستوريشن كانت اللي عاملها باد دنتست مش عامل فينيشينج منيح او كان عندي اوفر هانجينج ريستوريشن برضه هاي بتعمل عندنا ايش؟ بتعمل عندنا تروما. او افرض ان البيشنت كان عنده partial denture، جزء من الكلامبس تحت partial denture برضه كمان ممكن تعمل عندنا تروما. او البيشنت مرتب البريسز اوكي برضه هي كلها بتعمل عندنا طبعا تروما، بالاضافه للاصلا الوضع التروما اللي هو موجود عند هذا البيشنت. وطبعا اكيد بما انه بطل هناك في عندنا epithelium 100% رح يصير هذول البيشنت ايش عندهم؟ بكتيريا اوكي. وبالتالي لما بصير عندي انفيجن من البكتيريا different species of bacteria بصير طبعا فيها انفيجن. هلا احنا دورنا نعمل بروفيلاكسس ونعمل بريفنشن لهدول المرضى اللي ممكن يمروا طبعا علينا اوكي. طبعا الهدف من البروفيلاكسس من الاساس 100% تو ريديوس البين عند هذا المريض، يعني هذا البروفيلاكسس يعني قبل ما البيشنت ياخذ جلسه الكيموثيرابي او الراديوثيرابي بحاول اني اعمل له بروفيلاكسس ان اوردر اني اعمل ريليف للبين، ويصير عنده هذا البيشنت سبيد اوف هيلينج بعد ما يكون اخذ جرعه الكيموثيرابي او الراديوثيرابي اوكي. زائد اني امنع ايش كمان؟ طبعا احاول قدر الامكان امنع من هذا البيشنت من الاساس انه يصير عنده اورال انفكشن، وبالتالي يبطل عنده يعني ما يصيرش عنده من الاساس سورنس، تمام اوكي. ممكن نعطيهم انتي فايرال بروفيلاكسس، وممكن كمان انتي فانجل بروفيلاكسس بالاضافه لكلوركسيدين. الكلوركسيدين بيقلل الاورال كولونايزيشن اوكي. اذا كم مره لما أقول بروفيلاكسس معناها قبل ما البيشنت يكون أصلا أخذ جرعة الكيموثيرابي أو راديوثيرابي قبل ما يكون انصاب بميوكوسايتس. تمام؟ فممكن نعطيهم أنتي فارل أو أنتي فانجل على أساس نمنع أن يصير عندهم أصلا إنفكشن من الأساس. أوكي؟ أما فيما يتعلق بالبريفنشن، في عنا بريفنشن للراديشن ميوكوسايتس خصائص تتعلق فيها، وفي عنا بريفنشن للكيميكال أوكي أو للكيموثيرابي ميوكوسايتس. هلا أول شيء بالنسبة للراديشن ميوكوسايتس في عنا حوالي تقريبا 5 نقاط. النقطة الأولى in order to prevent أن يصير عندي راديشن ميوكوسايتس permanent sparing irradiation. إيش معناها؟ إنه مثلا إذا هذا الشخص عنده هذا النك أو عنده any kind أو any other kind of cancer قدر الإمكان بنحاول إنه نرتب مثلا مع physician أوكي أو مع specialist إنه البارادت مش التو بارادت to be affected إنه at least أوكي to be affected والتانية لا. ليش؟ عشان ما يصيرش عندنا زيروستوميا. أوكي؟ عشان ما يصير عندنا زيروستوميا عند هذا البيشنت. زائد سليبري كان فانكشن بروتكشن في عندنا بعض الميديكال ايجنتس، بعض الميديكال ايجنتس واحد منهم اسمه الانيفوستين، الانيفوستين وجدوا انه بيقلل فرصة انه هذول البيشنتس يصير عندهم برضه كمان زيروستوميا. برضه كمان الدراج التالنت انتي انفلاماتوري ايجنتس اوكي زي البنزودامين هذا اوكي اتس فيري افكتيف كانتي انفلاماتوري بيقلل انه يصير هناك عندي inflammation and it acts as analgesic يعني منه as analgesic drug ومنه as anti-inflammatory. اوكي يعتبر مجموعة النونسترود الانتي-inflammatory drugs بيقلل اذا عندي inflammation وبيقلل عندي كمان اوكي بعمل عندي analgesic. بالاضافة ممكن نستخدم gentamicin as anti-infective agent وبرضه كمان بعض التريتمنت بس طبعا هذا advanced treatment بعض البيشنت ممكن يستخدمهم الليزرز. الليزر بيساعد انه يصير عندهم speed up للهيلينج عند هذول المرضى. اوكي اذا هذا اذا انا بعمل prevention للradiation leukocytes. بينما للكيموثيرابي induced leukocytes هذول المرضى وجدوا انهم يعطيهم ايس تشيبس صغيره بخلي البيشنت يحط فمه اوكي ايس تشيبس قطع صغيره من الثلج بيدوبها لمده تقريبا 30 minutes. مزبوط الايفكت تاعها يعني خلينا نقول الايفكت تاعها قصير اوكي تمام بس في بعض المرضى لانها كثير بتعملهم ريليف يعني بتخلينه الإحساس بين المجرد هذول المرضى بتخفف عندهم أوكي لما يعملوا زي أوكي للإيسكشن أدمينستريشن طبعاً بيكون يعني هون المقصود كيموثيرابي أو بتستخدم عند هذول المرضى أنتي إفكتيف إيجنت زي الكلورو إكسيدين. أوكي إذن الميوكوسايتس ملخصها أوكي إنه بتصيب البيشنت صارتهم كانسر تمام هذول البيشنت سواء عملوا بياخذوا تريتمنت كيموثيرابي أو راديوثيرابي أو كومبينيشن أوف بوث وبالتالي بتأثر بشكل سلبي بتعمل عندنا جنرال اوكي اريثيما يعني وايد اريثيما وبالتالي ناخذ بعين الاعتبار انه هذول البيشنتس بصير عندهم بين بصير عندهم سورنس فيري فيري فيري بينفول السرز نتيجه انه طبقه الابيثيليا كلها بتروح وبالتالي بصير عندنا انفيجن طبعا من البكتيريا بصير عندهم اورال تمام اوكي. طيب الجزء الثالث رح ناخذ نصه بعدين ناخذ بريك لايف ستايل ان بريفنتينج اورال ميكوزال ديزيز. هلا نعم قلنا موضوعنا نص اوكي طيب هلا لايف ستايل فاكتورز لما احكي عن لايف ستايل فاكتورز هي عوامل رئيسيه ممكن تؤدي لوجود حاله معينه اوكي سواء انفكشن او غيره حاله معينه موجوده وين موجوده طبعا بالاورال ميكوزا. اول شيء تروما. التروما يا جماعه ما تستهينوا فيها يعني لما احنا نعمل على فكره يعني اكثر مش ندخل مع بعضيها البعض لما احنا نعمل very simple restoration مثلا بالكنز بكره ان شاء الله بتطلعوا على سنه رابعه بتشتغلوا على ارجو البيشنت كنز. ليش شغلنا لازم كمان يكون مرتب؟ يعني من الاساس طبعا شغلنا لازم يكون مرتب. من احد العوامل اللي مثلا انا لما بدي اعمل very simple class 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 اوكي بدي اعمل restoration لازم اكون عاملها very good polishing سواء كانت amalgam ولا كانت composite اوكي او حتى لو عملناها class enamel very good finishing وما يكونش في عندي اوفر هانجنج ريستوريشن اذا عمالي بحكي عن كلاس 3 او عن كلاس 2 اوكي او عن كلاس 4. ليه؟ لانه اي شيء زياده منها بسبب التروما بتعمل عندنا التروما. على فكره الكونتينيوس تروما اذا ما تعالجت ممكن تتحول لكانسر في التوم. كونتينيوس تروما تتحول لكانسر اوكي. اذا بيشنت عنده ابلاينس طالع هذا الابلاينس بضل دائما يعمل برضه كمان اوكي التروما للميكوزا برضه كمان continuous trauma ممكن تكون، عشان هيك إذا ما تستهينوا بالتروما. يعني أي حدا عنده appliances أو processes أو عامل bad restoration هاي بتعمل عندنا تروما. بالإضافة lip cheeks and tongue piercing طبعا حطوا لها مش موجودة عندنا معي، يعني صرنا شوي بالملابح هاي بلشت تيجي. أوكي مثلا يعني مثلا برا بتلاقيهم مثلا اللي حاطط لك مثلا حاطط خاتم ولا حاطط مش عارف ايش ولا حاطط حلق مثلا، اوكي بحطوها على اللب، بحطوها كمان برضو على التشيز وبحطوها كمان على التانك. اوكي يعني احنا ما وصلتش التانك الحمد لله، يعني يمكن تشوف بعض الحالات العجيبه الغريبه اوكي على اللب. اوكي ما بتلاقي خاصه يعني شباب بنات الايام هاي الاعمار 17 18 اوكي او 16 او 15 صوت على حاله. اوكي هلا المشكله حتى على فكره هناك حتى قصة التانك بيرسينج انا مش عارفه يعني كيف هذا التانك بيرسينج هناك وجدوا انها اسوشيتد وذ اورال انفكشنز التانك انفكشنز عشان هيك منعوها وصاروا ايش يعملوا حملات ضد التانك بيرسينج. اوكي طيب تاتوز تاتوز للاسف عقلها بتنشل يعني ديروا بالكم المشكله يا جماعه المشكله احنا المجتمعات العربيه بدل ما ناخذ عديد ايجابيات الغرب لا الحمد لله ايش عارفين عديد ناخذ سلبيات. اوكي فبتلاقي هلا يعني للاسف يعني قصه التاتوز عمالها بتنتشر. اوكي لدرجه انه وين هذيك المره شفنا في عمان يعني في عمان في مرقنا يعني منطقه هيك مكان بالسياره محل من المحلات اوكي حاطط يافطه هالقد انه بيعمل تاتوز. اوكي قلت ما شاء الله انتقلت لعدو الاوروبيه والامريكيه عندنا هون كانوا ناقصنا تاتوز تمام فالقضيه يا جماعه هلا وبعدين على فكره التاتوز هو الوشم يس هلا الوشم في بعض الاوشام ايش يعني بتكون بريئه ايش معنى بريئه انه هي عباره مثلا هي عباره عن لزقه بتحطها بعدين بتشيلها يس هذه بتروح المصيبه وين انا بحكي عن التاتوز اللي بتضل بيرمننت اكزاكتلي اللي بتضل بيرمننت في هناك اوكي بيكونوا ماسكين هناك بتكون زي على الكهرباء بحفر في الجلد هذه بيرمننت ما بتروح اوكي يس فعلشان هيك هلت هذه في بعض الكالتشرز بيعملوا تاتوز في الماوث ووجدوا انها بتعمل طبعا بتعمل اكيد مشاكل. اوكي هلا في بعض التاتوز induced وبعض التاتوز accidental. الاكسيدنتال مثلا بعض المرضى الجسم عنده تحسس للامالجام يعني بعض المرضى مثلا ما تستخدموا اذا كان هناك عنده بلاك باتش جوا التشيك اوكي تمام او جراي باتش تفتش على امالجام بتكون وين adjacent او مقابل هاي الجراي باتش هذول المرضى ايش كان يصير لما نغير الامالجام ريستوريشن نحطها لكومبوزيت كانت تختفي هذه بنسميها امالجام تاتو طبعا مش عند كل المرضى اوكي مش عند كل المرضى ما بتصير عند كل المرضى في مرضى بتقعد الامالجام عندهم 25 سنه 30 سنه ما بصير عندهم شيء في بعض المرضى لا الجسم حساس بصير هناك في تفاعل فبصير عندهم ما يسمى بالامالجام تاتو فهي لما تتغير خلاص بتروح طبعا this is accidental تمام بينما في عندنا induced يعني in certain cultures معني يعني مثلا مره قرات في كتاب من الكتب بعض القبائل في افريقيا الله يعين عن جنوب افريقيا بالذات بعض القبائل بيميزوش بعض الا غير من خلال تاتوز معين بيكون حافرينها بطريقه معينه على اللور جنجبا انا هذا من قبيله كذا وهذا من قبيله كذا وهذا من قبيله كذا يس يس في العالم مليان عجائب غرائب يا اوكي هلا اوكي هلا من ضمن اللايف ستايل فاكتورز في عندنا كيميكال فاكتورز هاي برضه كمان بعضها للاسف موجوده في مجتمعنا ايش معنى كيميكال فاكتورز انه انا بصفي كاني عامل ثيرمال تروما اوكي او كيميكال تروما للميكوزا يعني مثلا في زمان بالذات ايام جدتي ولا ايام جدتي كانوا يعتقدوا وفي بجوز بعض هلا بعض يعني بعض القرى بجوز هون بالذات النائية طبعا مع الاحترام للجميع بس القصة ايش؟ كانوا يعتقدوا انه مثلا واحد اذا وجعه مثلا سنه او وجع شيء معين اذا جاب حبة الاسبرين وحطها مباشرة عليها انه الوجع رح يخف. عمليا احنا ايش بنكون قاعدين نعمل؟ كيميكال بيرن لانه طبعا الاسبرين يعتبر طبعا هو از ميديكيشن يعتبر حامي جدا على الميكوزا فبنصفي عاملين ايش؟ كيميكال بيرن تمام اوكي؟ فاذا بعض الميديكيشنز بتعمل عندنا طبعا هاي كيميكالي انديوسد بتصفي التروما هاي كيميكالي انديوسد زي ميديكيشنز طبعا بعض اللي الله يرضى الجميع الكوكايين والسموكلس توباكو برضو كمان في بعض المجتمعنا هنا بدال ما يدخن بقول لك لا بستخدم سموكلس توباكو بصير ايش يضل طول النهار يمضغ فيه اوكي او الكوكايين الكهول كونتينينج ماوث واشز. في بعض المرضى ما بتحملوش الماوث واشز اللي بيحكوا على الكهول، اوكي، لانه هذول فعلا بيعملهم كيميكال تروما للميكوزا، بالاضافه لكثير من التوباكو برودكتس اللي بيتنط حنحكي عنها كمان شوي. اوكي، الثيرمال بيرنز، طبعا من ضمن الثيرمال بيرنز اذا حدا مثلا كان جعان كثير، اوكي، وصلت البيتزا ما استناش عليها تبرد راح على طول، اوكي، اكل بيتزا حرقت، اوكي، يس ذس از ذا ثيرمال بيرن. طبعا هاي الثيرمال بيرن للميكوزا، ويوجوالي وين بتصير؟ على البلت. اكزاكتلي، بتصير على البلت، اوكي، على الهارت بلت، تمام، اوكي. او حدا مثلا اوكي بردان كثير بده كاسه شاي سخنه ولا كاسه قهوه، برضه على طول رحنا شربناها، برضه كمان بتعمل برضه كمان بيرن بالميكوزا، اوكي، ممكن تعمل للطنج، وبتعمل كمان بالذات الهارت بلت، اوكي. هلا بالعياده لازم ندير بالنا انه مثلا اذا ادوات انا كنت اطلعها من اوكي من الاوتوكليف لازم استنى شوي تبرد بعدين استخدمها على البيشنت، مش راح استخدم البلاجر ولا استخدم الاكزامينيشن كيت ولا اي شيء ممكن استخدمه، اوكي، اصفي هالمره انا عامله اوكي ثيرمال تروما لمين؟ للبيشنت. عشان هيك اذا لازم استنى نسبه الادوات حتى الهاند بيس، برضه الهاند بيسز الدنتال فورسبس اي شيء انا بدي استعمله في طب الاسنان لازم استنى الادوات شوي يصيرها كولينج تبرد شوي بعدين طبعا بستخدمها على هذا المريض، اوكي. طبعا البيرنز ممكن تكون اسوشيتد مع بليسترز والسرز، بعض البيشنت ممكن تقعد 10 ايام، بعض البيشنت ممكن تقعد اسبوعين لحد ما يصيرها طبعا هي، اوكي. أوراد الكيمياء ديسبلازيا، هذه المشكلة يوجوالي اسوشيتد مع التباكو ومع الالكوهول يوز ومع البيت الجور، it is a pre-cancerous condition. طبعا هذا الوصف الأوراد الكيمياء ديسبلازيا، هذا الوصف تحت الميكروسكوب، يعني مش وصف كلينيكال، اوكي، هذا الوصف ليس كلينيكال، هذا الوصف انه بناخذ عينة من التشوز نفحصها تحت الميكروسكوب وبالتالي ببين عندنا ما يسمى بالإبيثيليال ديسبلازيا. هذه الكونديشن عبارة عن بري كانسرز موجودة among التوباكو يوزرز، اوكي، اللي بيستعملوا التوباكو سواء كان سموكلس ولا كان سيجارتس، موجودة among اليوزرز اوف ذا بيتل نوت، وهي موجودة أكثر شيء بالهند، اوكي، تمام، زائد الالكوهول يوز برضه كمان بيستخدموا الكوهول يوز بشكل كبير. سترونج ريسك فور إريثروبليكيا، يعني بمعنى الأورال ديسبلاجيا الشكل الكلينيكال تاعها ممكن يتحول لكوبليكيا أو إريثروبليكيا. إريثروبليكيا ايش قلنا؟ الريتروبليكيا بتكون عندنا طبقة بصير فيها ايش؟ احمرار، تمام؟ اوكي. اللوكوبليكيا بس للعلم، إذا بدك تميز إنه هذه لوكوبليكيا ولا هذه كانديدا، قلنا الكانديدا لما أنا أمسح الوايت بيروح الطبقة تحتها ايش بصير؟ إريثيما. بينما اللوكوبليكيا لا، مهما مسحنا بضل موجود، اوكي؟ فبضل موجود هذا عندنا أز وايت ليشن. هلا الأورال سكويموس سيل كارسينوما الريسك فاكتور الرئيسي كنا بنعرفه هو التدخين. طبعا النبتة المحترمة المسؤولة عن هاي هي الاسم العلمي لها نيكوتيانا توباكو، اوكي، نيكوتيانا توباكو. طبعا من اسمها العلمي اشتقوا اللي هو النيكوتين، اوكي، كنا بنعرف انه في هناك عندنا النيكوتين. هلا النيكوتيانا توباكو it has the nicotine and other alkaloids فهي تعتبر توكسيك. اي نبتة تحكي على الكالويدز، قلنا الكالويدز بالعربي هي قلويدات في محاضرة سابقة اذا متذكرين، اوكي، اي نبتة بتحكي على الكالويدز تعتبر هاي النبتة سامة وبتقدر تحمي حالها، عشان هيك هاي النبتة بتكون قوية، اوكي، تمام. هلا it has nitrosamines this is a carcinogenic تحتوي على التار اللي هو القطران. على فكرة التار بيستخدموه لحديت هلا اذا رحتوا على حدا بيطري او حدا على مزرعة بيستخدموه to treat animal skin infections and lesions، يعني بيعالج سوري الجرب، اوكي، وبيعالج الحيوانات اللي عندها طفيليات. ايش بيستخدموه؟ يا يعني بيستخدموا القطران، وبينما احنا عندنا هون ايش عاديين بدخنوا، تمام، اوكي. فاذا من ضمن الفاكتس على النيكوتين، من ضمن الفاكتس على النيكوتين، ذيس از افكت يا جماعه، هذه اتس افكت، من ضمن الفاكتس على النيكوتين اتس اي ويل نون انسكتيسايد سبيشلي ان جاردن، مبيد حشرات رقم واحد نيكوتين اللي موجود في السكاير اللي بندخنها، اوكي، it is a well known insecticide especially okay في الحدائق، يعني بتروح على حديقه، تروح على مزرعه، تروح على اي شيء، اوكي، اوكي، من ضمن المبيدات اللي بيستخدموها، اوكي، بكون داخل فيها نيكوتين. it is used in veterinary medicine يعني في الطب البيطري بيستخدموها زي ما حكينا anti parasitic ضد الطفيليات و anti scabies ضد الجرم. هلا على فكره معلومه هي اخذتها لما اخذت ماده النباتات الطبيه في الجامعه الله يرحمه، اوكي، اخذنا ماده النباتات الطبيه، كانت هاي الماده نازله لكل طلاب الجامعه ما عدا طبعا طلاب الصيدله، هم ما شاء الله بليسته طويله مفتوحه. الدكتور اعطانا معلومات شيقه بس طبعا هاي يعني مش للاستعمال هلا اعطانا معلومه لما حكينا عن النيكوتين، اعطانا معلومه قالنا النيكوتين 60 ملي جرام منه اذا قدرت اعطيته لشخص اي في هذه جوعه قاتله. 60 ملي جرام، 60 ملي جرام على شكل ليكويد النيكوتين جيت تعطيها لشخص اي في هذه جرعه قاتله. اوكي، مش للنشر. هلا المشكله it is colorless. هلا it is colorless odorless. هلا امتى بتطلع ريحه التوباكو؟ اوكي، لانه بتفاعل مع مين؟ بتفاعل مع الاكسجين. يعني عيارنا يعني ليش بتطلع هاي الريحه؟ يس، بصير له اوكسيديشن. يعني السيجاره لما تولعها اوكي الريحه هاي بتعتبر هو عمليا it is colorless and odorless، ولكن هاي الريحه من ايش بتطلع؟ لما بصير عندنا اوكسيديشن اوكي مع الاكسجين، فعلشان تطلع الريحه المعهوده للسجاير. اوكي، it gives the well known smell of. هلا it causes chemical and biological changes in the brain. تمام، بالدماغ. مع انه طبعا انا اذا بدي اقارن النيكوتين مع الهيروين او مع الكوكايين اكيد اثره طبعا اكيد اقل مقارنه مع هاي الاشياء، ولكن عمليا بيعملوا مقارنه بين الناحيتين. الافكت تاعه مظبوط اقل، ولكن السترينث اوف ادكشن ات از باورفول. هو عمليا فعلا ادمان. ليش؟ لانه الجسم لما احنا نحكي عن الكالويد بضل ياخذ كميه، كل مره بياخذ جزء صغير جزء صغير. يعني مثلا كل سيجاره ممكن تاخذ منها 0.1 ملي جرام، 0.2 ملي جرام، 0.5 ملي جرام. اوكي، بعتمد كم سيجاره انت عمالك بتدخن في اليوم. فبالتالي هذا ايش براكم في الجسم؟ براكم في الجسم ادكشن. عشان هيك مش بسهوله الناس تترك التدخين، لانه بيعمل ادكشن زي فكره الهيروين والكوكايين، ولكن بالنسبه طبعا اكيد اقل. اوكي، يعني الناس اللي الله يحمينا البنت مو على المخدرات مثلا زي الكوكايين والهيروين والاخرية، طبعا الهيروين لسه اسوء. اوكي، لانه مصنع بطريقه لسه كمان اكثر بالجسم بتعود عليه بشكل سريع جدا. اوكي، the human body builds it and the effect of the drug is reduced over time. For regular smokers they can inhale greater amounts of smoke and toxins without showing any immediate effect زي الكامينج والنوزيا. ليش؟ لانه اثره اقل شوي. خلينا نشوف بس تو فيديوز. خلصناش. طيب خلينا نشوف الفيديو. أنا ناسي حتى الفيديو. أوكي، هنا بحكي بشكل عام. تسمع في أو تشوف في هنا كل سيجارة إيش ممكن تعمل عندنا إيفكت. أوكي، يعني هذا الإيفكت الأولاني هنا بحكي عن اللنج. هذه اللنج الطبيعية، هذه اللنج الطبيعية. بينما هون لحدا له بدخن 10 سنين، هذه كمية التار لحدا له بدخن 10 سنين، تخيل انك انت عمالك تسكب هاي الكمية وين؟ على اللنج انسايد، اوكي؟ هذه وحدة ثانية عمرها 38 سنة، مضبوط طلعت تدخن برا بعيد عن اولادها، ولكن اوكي طبعا هون بحكي من ضمن الايفكتس تاعت التدخين انها بتعمل عندنا ستروك، وهي البيشنت صار عندها ستروك في عمرها 38 سنة، اوكي؟ طبعا الستروك صارت طبعا التشنط اللي صار في الدماغ. اوكي، البيشنت اللي وراها في طبعا بيشنت لانها صارت بدها تدخن معها البيشنت. هذه البيشنت هون بفرجينا الايفكت، كل واحد بفرجينا ايش الايفكت اللي صار. طبعا هون الايفكت الانفيزيما اللي بتصير وين؟ الانفيزيما بتصير طبعا على اللنجز. اوكي، كيف عندنا الالفيولس بصير فيها تقلص، بصير فيها انكماش، بتبطل تاخذ كميه كافيه من الاكسجين. هذا البيشنت مثلا الإفكت وين؟ على الأيز. بعد مدة ممكن يصير عندهم جلوكوما، وهذول البيشنتس فعلا فيهم طبعا هاي بناء على دراسات، كثير من هذول البيشنتس بتأثر على الكابيلوريز تحت العين، وبالتالي ممكن يؤدي لبارشل بلايندنس أو كومبليت بلايندنس عند بعض الحالات. أوكي؟ بيشنت خامس، هذا البيشنت بقول لك كثير من حالات الاثروسكلروسس. ايش الاثروسكلروسس؟ العربي بتصير هذا جزء من الاورتا، عنده تشريح للجثه، هذا الجزء من الاورتا هي الاثروسكلروسس. من احد اسباب الاثروسكلروسس الرئيسيه هو التدخين. يعني تخيل تشوف حالك لا سمح الله بذكر بدخنه كمان 20 اوكي خليك تضل تدخن او كمان 15 سنه. اوكي؟ ما تطلعش على سامي ضلك طلع شو على طيب. هلا هذا البيشنت، البيشنت الاخير، هذا البيشنت بفرجينا كيف انه بصير عندهم بوليبس. اوكي، بوليبس، وهي البوليبس طبعا بتاثر بشكل سلبي. طبعا عنوان هذا الفيديو Every cigarette is doing you damage. هذا الفيديو Every cigarette is doing you damage موجود على فكرة على اليوتيوب. هلا هون هذا مضبوط يعني تصوير اكثر. هون بيفرجينا الايفكت المتراكم اوكي على الالفيولس اوكي على الالفيولاي كيف بصير فيها انكماش مع الوقت وكيف انها بصير فيها نيكروسس وبالتالي بتبطل منك حاضرة. عشان هيك كثير من المرضى ديرست اللام كانسر كثير من المرضى ايش بصير عندهم انفيزيما ازما زائد انفيزيما وبالتالي ببطلوا قادرين يعني بصير طبعا فيها هاي البقع كلها هاي البقع البلاك طبعا نتيجه تجمع الطار اللي هو القطرات بالاضافه طبعا ببطل الالفيولا بصير فيها اتروفي بصير فيها ضمور. هذا الضمور بطل هذا الشخص ياخذ اناف ايش اناف اوكسجين اوكي. وفي كثير منهم بصير عندهم سيستيك فايبروسيس في اللنج او بصير عندهم انفيزيما بالاضافه طبعا للازمه. تمام حسب انا معي لغير ربع ساعه. طيب معاكم ربع ساعه بريك بس ربع ساعه 10 بريك يعني لا 10 زهرة.